الحديث المتواتر أخذناه في اللقاء السابق، والإخوة كانوا يعني كان الدرس الآن قبل أن أبدأ إعادة لما سبق شرحه في الكلام عن الحديث المتواتر. ما هو أو تعريف الحديث المتواتر؟ بارك الله فيكم، انتظروا الإجابات. هو العدد الذي يحدث به اليقين ولا يقل عن 4. أم محمد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم آية، والعدد الذي يحدث به اليقين ولا يقل عن 4. التعريف يحتاج إلى توضيح أكثر يا أم آية. والعدد الذي يحدث به اليقين ولا يقل عن 4. لقلنا رواية المجموعة للمجموع في كل طبقات السنة، رواية المجموع عن المجموع في كل طبقات السنة. ولا بد من ثمرات هذا التواتر أنه يحدث به العلم اليقين. من ثمرات هذا العلم، هذا الحديث المتواتر، أنه يعني يثبت به اليقين، أو يفيد العلم اليقيني الضروري. لكن هو رواية المجموع، الحديث الذي يأتي عن عدد كبير من الرواة في كل طبقة من طبقات السند، يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويستندون إلى أمر محسوس ومستند خبرهم. أن حسوا أي سمعنا وحدثنا أمة الكريم، بارك الله فيك، هذا هو. ورواية المجموع عن المجموع في كل طبقة من طبقات المستند، يستحيل أو تستحيل أو تحول العادة، استحالة تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب، ويكون مستند خبرهم الحس، كسمعنا أخبرنا حدثنا. هذا هو التعريف الجامع المانع. وقلنا أيها الأحبة أن الحديث المتواتر، أن الحديث المتواتر ينقسم إلى قسمين، المتواتر اللفظي والمتواتر إيش؟ المعنوي. المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. ما هو الحديث المتواتر اللفظي؟ مع ذكر مثال، ها، عايزين نعمل تجديد للذاكرة وانتعاش للذاكرة قبل أن نبدأ في الدرس الجديد. تعريف المتواتر اللفظي، ما تواتر لفظه، ممتاز، ما تواتر لفظه، مثل حديث إيش؟ ما تواتر يعني الجماعة الذين يرونه في مصر يرونه بلفظ مثل الذي يرونه في الشام، مثل الذي يرونه في الحجاز، كلهم اجتمعوا على هذا اللفظ، تواتر لفظ، يعني ما في تغيير في اللفظ. كحديث ايش؟ مثال كحديث ايش؟ من كذب علي متعمدا، ممتاز، مؤاية مذكرة كويس، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ممتاز، هذا حديث متواتر رواه أكثر من 70 صحابة، رواه أكثر من 70 صحابة، تمام. طيب، والقسم الثاني من المتواتر، المتواتر المعنوي. المتواتر المعنوي، تعريف المتواتر المعنوي، تعريف المتواتر المعنوي، وحديث الرؤية والشفاعة تستطيع أن تقولين مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة وحوض، رؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه بعض كل اللي أنا ذكرته هذا في النظم أو في البيت اللي فات ده، كل أحاديث متواترة. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. لا عليك، بارك الله فيك. ما عليك. طيب اللاقط خلاص، التقطنا اللاقط وأظن أن الصوت واصل للجميع. طيب الآن نريد أن نعرف الحديث المتواتر تواترا معنويا. الحديث المتواتر تواتر معنوي ما هو؟ ينقله جماعة يستحيل تواترهم على الكذب، تنقل وقائع مختلفة تشترك في أمر واحد أو في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك. وأن ينقل جماعة يستحيل تواترهم على الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمر مثل حديث رفع اليدين، ممتاز. أم آية جابت التعريف ومعه الإيه؟ المثال، وأراحت نفسها وأراحت غيرها. تمام، هذا ما أريد، التعريف مع ذكر المثال ممتاز جدا. مثل رفع اليدين في الصلاة، رفع اليدين، فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه وهو يدعو، كان يرفع يديه في الصلاة، يدعو في الصلاة على وعل وعلى ذكوان. ثبت عنه أنه رفع يديه في غزوة بدر يدعو حتى سقط الرداء من على وجهه. هذه كلها وقائع مختلفة، لكن القدر المشترك هو رفع اليدين. رفع اليدين، رفع يديه في القنوط، رفع يديه في الاستسقاء صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من واقعة يرفع فيها اليدين. هذه الوقائع مختلفة، لكن هناك قدر مشترك يشترك في كل هذه الوقائع وهو رفع اليدين. أو مثلا حديث النية، إنما الأعمال بالنيات، حديث مشهور، حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات. هنا الحديث يركز على النية. مثلا حديث والله أعلم بنيتي، والله أعلم بنيتي، عن الشهيد الذي يقاتل في سبيل الله. تمام، والله أعلم بنيته، يعني يقتل هذا الشهيد في الحرب والله يعلم نيته، هل هو يقاتل حمية أم يقاتل رياء أم يقاتل مغنما أم يقاتل لكي تكون كلمة الله العليا. من الذي يحدد هذا كله؟ النية، هنا نية، وإنما الأعمال بالنيات أيضا. تمام، فمثل هذه الألفاظ المشتركة تعطينا أحاديث تواتر معنوية، حديث تواتر معنوي، تختلف الوقائع مع اشتراك قدر بين هذه الوقائع. بارك الله فيكم جميعا. اليوم أيها الأحبة نكمل الحديث حول هذا الباب، وهو باب الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا. العنصر الأول أو الباب الأول أو الفصل الأول منه تكلمنا عن حديث المتواتر بنوعيه، ثم الآن نتكلم عن الآحاد، حديث الآحاد. إذا أردت أن تعرف حديث الآحاد جملة فهو ما لم يبلغ حد التواتر. إذا لم يبلغ الحديث حد التواتر يسمى حديث إيش؟ آحاد، يسمى حديث آحاد، يسمى حديث آحاد. تمام؟ يسمى حديث آحاد. تمام، يسمى حديث آحاد. وحديث الآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الغريب والعزيز والمشهور. الغريب والعزيز والمشهور. الغريب و العزيز والمشهور. تمام، تمام. تعال بنا نعرف كل قسم على حدة مع ضرب الأمثلة. طبعا لا بد من الأمثلة لتثبيت المعلومات. نريد الآن أن نعرف سؤال: عرف الحديث الغريب، عرف الحديث الغريب. الغريب مشتق من الغربة، تأمل معي، الغريب مشتق من الغربة، والغريب في البلد هو الذي ليس من أهلها. قالوا لك هذا الرجل غريب ليس من أهلها، يعني نحن الآن غرباء في الإمارات لأن بلدنا هي مصر، فجئنا إلى هذه البلاد الطيبة والطيب أهلها، فيعني ولكن نحن غرباء، فالغريب في البلد هو الذي ليس من أهلها. الغريب في البلد هو الذي ليس من أهلها. كذلك يا إخواني نحن غرباء في الدنيا لأننا لسنا من أهل الدنيا، إنما خلق المؤمن ليكون من أهل الجنة، المؤمن خلق للجنة، فنحن في الدنيا غرباء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. فأنت غريب أيها الحبيب في هذه الدنيا، غريب، قد تكون غريب بين أهلك، أنت الوحيد الذي تتمسك بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وتجد يعني من أهلك القريبين منك عداوة وغلظة، فأنت غريب، وقد تكون غريبا في المجتمع الذي تعيش فيه، وفي الدنيا مجملا أنت تشعر بالغربة في هذا في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعبد الله بن عمر وأخذ بمنكبيه، قال حديث في الصحيحين أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر يقول إذا انتظرت إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فنحن غرباء أيها الأحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في هذه الغربة وأن يتوفنا على التوحيد وعلى السنة. نعود ونعرف الحديث الغريب. الغريب في المصطلح أو الغريب في الحديث هو ما رواه راو واحد فقط. قل بالك من التعريف، لأن هسأل برضو إن شاء الله هسأل الإخوة والأخوات عن هذه المعلومات حتى تثبت المعلومات في الأذهان. الغريب اصطلاحا هو ما رواه راو واحد فقط، حتى ولو كان الصحابي فهو غريب، تمام، يعني لو كان الصحابي واحد فقط رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غريب. يعني مثلا قد لا نجد إلا ابن عباس رضي الله عنه يروى حديث مثلا، أو لن نجد راويا من التابعين عن ابن عباس أو غيره مثلا إلا قتادة، فهو غريب، تمام. أعطيكم مثال، حديث عبد الله حديث عمر بن الخطاب المشهور وأول حديث في صحيح البخاري، وعليه يقوم مدار الدين أو نصف الدين في هذا الحديث، أظنكم عرفتموه. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، عمر بن الخطاب سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات. الحبيب، من الذي رواه عن عمر رضي الله عنه؟ الذي رواه عن عمر رضي الله عنه علقمة ابن أبي وقاص، علقمة ابن أبي وقاص الليثي، تمام، هو الذي رواه عن عمر عن فاروق رضي الله عنه. ومن الذي رواه عن عمر رضي الله عنه؟ علقمة بن أبي وقاص. من الذي رواه عن علقمة بن أبي وقاص؟ محمد ابن إبراهيم التيمي، محمد ابن إبراهيم التيمي، تمام. والذي رواه عن محمد ابن إبراهيم التيمي معروف طبعا، من الذي رواه عن محمد ابن إبراهيم التيمي؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى ابن سعيد الأنصاري. أقول أيها الأحبة أن الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى قال حدثنا الحميدي، حدثنا الحميدي، الحميدي يقول حدثنا سفيان، سفيان يقول حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري يقول حدثنا مثلا، يقول حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري يقول حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي يقول حدثنا علقمة ابن أبي وقاص الليثي، علقمة ابن أبي وقاص الليثي، تمام، علقمة ابن أبي وقاص الليثي، الليثي يقول حدثنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. هذا السند بهذا الشكل، هذا السند بهذا الشكل يعطيك مثال للحديث الغريب، نعم الحديث الغريب، ويسمى حديث الفرض. من تعريفنا للحديث الغريب هو ما رواه راو فقط. ممكن سائل يسأل يقول يا شيخ عند يحيى بن سعيد الأنصاري يعتبر الحديث عند يحيى بن سعيد الأنصاري حديث متواتر لأنه رواه أكثر من 200 نفس، أكثر من 200 راوي رووا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري، تمام؟ أقول لك انظر إلى أقل عدد من الرواه في أي طبقة من الطبقات، يعني قد تجد مثلا حديث رواه 1000 صحابي مثلا، أعطيك مثال يعني، وروى عن 1000 100 أو العكس 100 صحابي، وروى عن 100 صحابي 1000 راوي، وروى عن 1000 راويان، وروى عن الراويان راوي واحد فقط، ثم رواه مثلا المصنف، تمام؟ إذا بينظر هذا الحديث، هذا الحديث رغم أن هناك 1000 من البشر رواه في طبقة من الطبقات، لكن أنا أنظر إلى أقل طبقة من طبقات، من طبقات إيش؟ السنة، فإذا به راو واحد فقط فيحكم الحديث بأنه غريب لأن هناك راو في طبقة من الطبقات، تمام؟ يبقى أنا أنظر إلى، إذا أنا أنظر إلى أقل رواة في طبقة من طبقات السنة، إذا كان واحد حتى وإن تكاثر عدد الرواة في باقي الطبقات، لكن أنا أنظر للطبقة، لأقل طبقة أو لأقل رواة في طبقة من طبقات السنة، فاهمين معايا يا إخوة؟ الكلام واضح؟ طيب الله يبارك وإليكم. إذا أنا أحكم على الحديث هل هو عزيز، هل هو غريب، هل هو مشهور بالنظر إلى أقل عدد من الرواة في طبقة أو في أي طبقة من طبقات السند، تمام؟ طبعا أنا بتكلم وبقول السند والمتن وكذا، وعارف الحمد لله أن الإخوة الموجودين معي يعرفون هذا الكلام جيدا، هذه المصطلحات معروفة الآن، السند، المتن، الطبقة، تمام كده؟ إذا أنا أنظر إلى عدد الرواة في طبقة من طبقات السند أو في أي طبقة من طبقات وأحكم على الحديث منها، فهنا حديث عمر رضي الله عنه هو صحابي واحد، لم يثبت أن صحابيا آخر سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عمر رضي الله عنه، تمام؟ بل إن الذي رواه عن عمر راوي واحد فقط وهو علقمة بن أبي وقاص الليثي، والذي رواه عن علقمة بن أبي وقاص الليثي هو محمد ابن إبراهيم التيمي، وكل هؤلاء واحد عن واحد عن واحد، أصبح عندنا الحديث الآن حديث غريب، حديث غريب، حديث فرض، رغم أنه في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة. إذا هنا أيضا ملحوظة مهمة جدا، الحديث الغريب، الحديث الغريب قد يكون حديثا صحيحا، قد يكون حديثا ضعيفا، يعني الحديث الغريب لا يعني لأنه غريب أنه حديثا ضعيفا، لا، بل إنه قد يكون في أتم درجات الصح وهو غريب. العبرة يا إخواني بالنظر إلى السند، سند الحديث، تمام؟ العبرة عندنا برجال الحديث، سلسلة الرجال موصلة للماء. فهذا الحديث مثال للحديث الغريب. إذا أنا لو قلت لك الآن عرف لي الحديث الغريب، إذا أنت تعرف الآن كيف تعرف الحديث الغريب، أصبح سهلا. الحديث الغريب، ما هو الحديث الغريب؟ أو الفرق الاثنين بمعنى واحد. تعريف الحديث الغريب، تمام ومعطل، تمام راجية الجنة، ممتاز بارك الله فيك. وما رواه راو واحد فقط، تمام، هو الذي يكون في أحد طبقات إسناده راو واحد فقط، هذا التعريف أدق. أم عبد الله، أم آية، هو ما رواه واحد فقط حتى ولو كان صحابي فهو غريب، تمام تمام بارك الله فيكم. يبقى هو زي ما قلت لك كده، وما رواه راو واحد فقط حتى ولو كان صحابيا فهو غريب، تمام. وقد تكون الغرابة نسبية وقد تكون مطلقة. ايه الفرق يعني؟ ما معنى الغرابة النسبية والغرابة المطلقة؟ الغرابة المطلقة يبقى عندك السند من اوله الى اخره واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد الى المصنف، تمام، هذه غرابة مطلقة. والغرابة النسبية قد يروي مثلا اكثر من صحابي، ويروي عن الصحابة يروي عنهم مثلا اكثر من تابعي، ويأتي تابعي الأتباع يروي عنهم راو واحد فقط من تابعي، من طبقة تابعي الأتباع، تمام. يبقى حدث هنا عن طبقة التابعين رواه تابع تابعي، عن طبقة التابعين رواه راو واحد فقط، جاء في طبقة تابع التابعين، فنزل الحديث من رتبة أعلى كمشهور مثلا أو كعزيز، نزل إلى منزلة الغريب. لماذا؟ لأن هناك راو واحد فقط أثناء السند، وليس في أصل وليس في كل طبقات السند، هو راو واحد فقط جاء لنا في طبقة من طبقات السند، فبذلك نزل الحديث من المشهور أو من العزيز إلى طبقة الحديث الغريب أو الفرد، تمام. هذه غرابة اسمها تسمى غرابة نسبية، يعني ليست في كل السند إنما في طبقة من طبقات السند، تمام كده؟ هذه الغرابة النسبية. طيب الغرابة النسبية، نذهب بعد ذلك إلى الحديث العزيز. تعريف الحديث العزيز، عرف لنا الحديث العزيز. تعريف الحديث العزيز، الحديث العزيز ما رواه راويان. طبعا العزيز في اللغة مأخوذ من عز إذا قوي، العزيز في اللغة معناه أو مأخوذ من عز إذا قوي، عز فتح العين، عز إذا قوي، تمام. ومنه اسم الله العزيز، اسم الله العزيز هذا الحديث الغريب المطلق. أختي راجيات الجنة، الغريب المطلق، غريب مطلق يعني من أول السند إلى منتهى يرويه راو واحد فقط، تمام. أما الغرابة النسبية فقد يرويه راويان أو ثلاثة عن رسول الله، فبذلك يكون مشهور مثلا، ويروي عن ثلاثة ثلاثة في طبقة التابعين. إذن أمامنا الآن حديث، خلينا في العزيز لأننا نشرح العزيز الآن، يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم راويان، ثم يروي عن الراويان في طبقة التابعين راويان، ثم تأتي طبقة تابعي الأتباع ويرويه عنهم راو واحد فقط، ثم تأتي طبقة الآخذين عن تبع الأتباع وهو المصنفين يروي أكثر من واحد. إذا أنت عندك الآن حدث غرابة نسبية في طبقة، في طبقة إيش؟ أتباع التابعين، وغريب نسبي هنا، تمام؟ غريب نسبي هنا في طبقة وليست غرابة مطلقة، يعني أثناء الإيش؟ السند، وليس في أصل السند من أوله إلى منتهاه. واضح؟ طيب الحديث العزيز الآن نقول الحديث العزيز هو مأخوذ من عز إذا قوي، هذا في اللغة، وله معاني أخرى منها القوة والغلبة والامتناع. أنتوا عارفين اسم الله العزيز، اسم الله العزيز وهو العزيز الحكيم وهو القوي العزيز. اسم الله العزيز ده يا إخوة يعطيك ثلاث معاني، أسماء الله كلها حسنى. يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى، يعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي لقاءات معكم في شرح الأسماء الحسنى. شرح الأسماء الحسنى يا إخوة يعني من أفضل أبواب التوحيد الأسماء الحسنى، ومن أهم أبواب التوحيد الأسماء الحسنى، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات من أدق ومن أهم أنواع التوحيد على الإطلاق، لأنه ضلت فيه أفهام وذلت فيه أقدام. باب توحيد الأسماء والصفات، الأسماء والصفات، وكل اسم له معاني وله آثار، وكيف تتعبد لله باسمه العزيز مثلا، أو كيف تتعبد لله باسمه الشافي، كيف تتعبد لله باسمه القوي، باسمه المنان، باسمه المنان. وبالمناسبة الحنان ليس من أسماء الله عز وجل، الحنان مشتهر على الألسنة، يا حنان يا منان، نسمعها كثيرا، يا حنان يا منان. الحنان لم يثبت كاسم من أسماء الله الحسنى، إنما الثابت المنان، إنما الثابت المنان، لكن هذا مشتهر على الألسنة، لكنه لم يثبت هذا الاسم، اسم الله الحنان لم يثبت لله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. فباب حقيقة توحيد الأسماء والصفات من أهم أبواب التوحيد. إحنا عندنا طبعا نعلم أن أقسام التوحيد ثلاث: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فمهم جدا على طالب العلم أن يعرف أقسام التوحيد، وأن يعرف كيف يوحد ربه عز وجل. وأنا في بداية حديثي معكم في أول لقاء قلت لكم أن الداعي لابد أن يرتكز على ركيزتين ويطير بجناحين. مهم جدا في دعوته إلى الله عز وجل لابد من أصول توحيد، أصول عقيدة، وأصول حديث. فأنا عرفت طبعا من الإخوة القائمين على الغرفة بارك الله فيهم جميعا أن هناك من يدرس التوحيد، فقلت لهم خلاص أخذ أنا الجناح الثاني أو الركن الثاني وهو أصول حديث، حتى يتم، حتى تتم المعلومة للإخوة الموجودين معنا في الغرفة، ويكون المنهج بشكل صحيح متكامل. أصول حديث عندنا، وعندنا أصول توحيد، تمام. لكن من أصول التوحيد أو من فروع التوحيد باب الأسماء والصفات مهم جدا. إن شاء الله ربما يعني مع التنسيق مع الإخوة بعدما ننتهي من مقدمة في علم المصطلح، ربما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا لقاءات في باب الأسماء والصفات. أرجو وأقول أيها الأحبة أن العزيز اسم من أسماء الله، ويفيد ثلاث معاني: قوة وغلبة وامتناع. فهو قوي متين، غالب لا يغلب، منيع لا ينال، هذه كلها معاني لاسم الله العزيز. الحديث العزيز يأخذ المعنى الأول وهو القوة، فالحديث العزيز قويا لأن جاء طريقا آخر قواه فأصبح عزيز، يعني أعز الطريق الثاني الطريق الأول فصار عزيزا، تمام. الحديث العزيز في الاصطلاح وما رواه، يعني أرجو أن تركز معي، اكتب معي: الحديث العزيز اصطلاحا، تعريف الحديث العزيز اصطلاحا هو ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند، ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى منتهى السند، تمام. ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى آخر السند، وهذا هو يعني المستقر عليه بين أهل العلم في هذا العلم، هذا التعريف الذي قلته لكم هو التعريف المعتمد عند العلماء في هذا الباب أن الحديث العزيز هو ما رواه اثنين في كل طبقة من طبقات السند، في كل طبقة من طبقات السند. ولا بد أن نعرف أيها الأحبة يعني أن علم الحديث هذا علما يعني ليس جامدا، بل هو علم حي، فبأي وسيلة وصلت المعلومة إلى الطالب وفهمها تم لنا المراد. يعني أما أقول لك مثلا اثنين في كل طبقة من الطبقات خلاص تم المراد، أما أقول لك ما يرويه راويان فقط عن راويين عن راويين في كل طبقة من طبقات السند برضو إذا تم المراد، من بداية السند إلى منتهى تم المراد. تمام؟ طيب، الحديث العزيز يرويه اثنان في كل طبقة من طبقات السند، لو أنك رأيت حديثا يرويه اثنين من الصحابة ويرويه عن اثنين من الصحابة اثنين من التابعين ويرويه عن التابعين واحد من طبقة تابع التابعين واحد من طبقة تابع الأتباع، ثم يرويه عن هذه الطبقة يرويه عنه طبقة الآخذين عن تابع الأتباع يرويه جمع كثير، هذا الحديث أو يرويه عن طبقة تابع التابعين اللي هو الآخذين عن تابع يروي مثلا راويان، يبقى رجعنا لاثنين ثاني، يبقى اثنين عن اثنين عن واحد عن اثنين. تمام؟ يعني اثنين عن النبي، اثنين عن الصحابة، واحد اثنين عن النبي واثنين عن الصحابة لما طبقة التابعين، واحد عن طبقة التابعين، واثنين يرويه اللي هو من طبقة تابع الأتباع أو الأخذين عن تابع الأتباع يرويه اثنين. هذا الحديث ماذا يسمى؟ هذا الحديث ماذا يسمى؟ هل يسمى مشهورا أم عزيزا أم غريبا؟ أم عبد الله غريب، ممتاز بارك الله فيك. لماذا؟ لأن هناك فقد شرطا أو فقد في طبقة تابع التابعين شرط الحديث العزيز، فوجدنا أن في هذه الطبقة راو واحد فقط. أنا أنظر لعدد الرواة في طبقات السنة، وجدت أن عدد الرواة واحد يأخذ حديث، حتى ولو كانت أكثر من أكثر، لو كان عندنا أكثر من راو في طبقات أخرى، لكن العبرة بأقل الرواة في أي طبقة من الطبقات يأخذ الحكم، يأخذ حكمه بالنظر إلى عدد الرواة في أي طبقة من الطبقات. أنا الآن أكلمك عن حديث العزيز وأقول لك أن حديث العزيز وما رواه اثنين في كل طبقة من طبقات السند، دي عزة مطلقة بقى، هذه عزة مطلقة. تمام؟ عزة مطلقة بنفس الطريقة التي عرفنا بها العزة المطلقة والعزة النسبية، أيضا هناك بالنسبة هنا كما عرفنا منذ لحظات الغرابة المطلقة والغرابة النسبية، أيضا هناك عزة مطلقة وعزة نسبية، عزة مطلقة وعزة نسبية. العزة النسبية هي عزة تحدث أثناء السنة، والمطلقة من بداية السنة إلى منتهى. خذوا بالكم للتعريفات الدقيقة أو الفروق البسيطة، هذه مهمة جدا أن تعرفها. تمام؟ طيب اديني مثال، أعطيني مثال للحديث العزيز، أنا أعطيك المثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا مثال للحديث إيش؟ العزيز. لماذا؟ لأن أنس بن مالك رواه مع أنس بن مالك أظن أبو هريرة رضي الله عنه، إذن هو اثنين من الصحابة رووا هذا الحديث. تمام؟ حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تمام؟ هذا الحديث يمثل أو مثال للحديث العزيز، لأن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنين من الصحابة أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما. تمام؟ ويروي عن أنس راويان، قتادة بن دعامة السدوسي وعبد العزيز بن صهيب. تمام يا إخوة؟ فهذا مثال للعزيز نعم. بارك الله فيكم يا إخوة. الصوت كده واضح؟ تمام. أقول لك أخي الكريم أن الحديث العزيز هو ما رواه راويان فقط. ما رواه راويان فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كل طبقة من طبقات السنة. تمام؟ يعني مثلا حديث أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنوب يتوضأ، أو إذا أراد أن يأكل غسل يديه. قال الألباني عليه رحمة الله تعالى في الصحيحة: وهذا حديث عزيز، هذا حديث عزيز. كذلك أخرج البخاري بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات قائما وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يدعهما أبدا، وهو حديث عزيز أيضا. تمام. فالذي أريد أن أقول لك أنك إذا وجدت في طبقات السند راويان ويروي عن الراويان راويان إلى منتهى السند، فهذا حديث عزيز، هذا حديث عزيز. تمام. في كل طبقة من طبقات السند راويان. عندنا كما أصلنا سابقا أن طبقات السند 4 طبقات: طبقة الصحابة، وطبقة التابعين، وطبقة تابع التابعين، وطبقة الآخذين عن تبع الأتباع، الآخذين عن تبع الأتباع. فكل طبقة من هذه الطبقات إذا وجدت راويان في كل طبقة من الطبقات إذا وجدت راويان، إذا الحديث اللي عندك حديث إيش؟ حديث عزيز. تمام. طيب لو وجدت في طبقة من الطبقات، لو وجدت في طبقة من الطبقات حديث راوي واحد وفي باقي الطبقات راويان، ده الحديث ده حديث ايش؟ غريب. ام عبد الله. تمام تمام تمام تمام كده. طيب الحديث المشهور، الحديث المشهور، لذلك انت عندك في البيقونية الشيخ البيقوني صاحب البيقونية يقول: عزيز مروي 2 أو 3. طبعا علماء يعني ردوا عليه في هذا النظم ويقول: عزيز مروي 2 أو 3. لا، الصح أن تقول: عزيز مروي 2 لا 3. مشهور مروي، هو يقول مشهور مروي فوق ما 3. لا، ورد عليه في هذا النظم في هذا البيت، قال: مشهور، صح أن تقول مشهور مروي مبتدا 3، مشهور مروي مبتدا 3. خد بالك، إذا عزيز مروي 2 لا 3، مشهور مروي مبتدا 3. الأمور لو مش واضحة أرجو الإخوة أو الأخوات يكتبوا عشان أعيد مرة أخرى، لكن لو الأمور واضحة خلاص نكمل ونستمر حتى ننهي الدرس. المشهور الآن أريد أن أعرف المشهور. الحديث المشهور، نعم، يعني أعطيك مثال: النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه 2 من الصحابة، 2 من الصحابة، هذين الاثنين من الصحابة في طبقة من؟ في طبقة الصحابة. تمام. هناك طبقة بعد الصحابة اللي هي طبقة ايش؟ طبقة التابعين. 2 من التابعين ايضا يروون الحديث عن، يعني لو كل صحابي من الاثنين اللي فوق دول بيروى عنه اثنين من التابعين، وهذا يروى عنه اثنين من التابعين، يعمل زي شجرة كده، شجرة. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندك أبو هريرة، عندك مثلا في هذا الحديث عندك مثلا أبو هريرة، عندك أنس. أبو هريرة يروي عنه اثنان، أنس يروي عنه اثنان، تمام؟ يبقى أنت عندك طبقة التابعين، الآن عندنا طبقة الصحابة وطبقة التابعين، وطبقة التابعين الطبقة اللي بعدها طبقة تابع التابعين. لو وجدت في طبقة تابع التابعين راو واحد فقط يروي عن طبقة التابعين، ينزل الحديث اللي هو تابع التابعين، ينزل الحديث من رتبة العزيز إلى رتبة إيش يا إخوة؟ الغريب. هذه تسمى عزة، هذه تسمى الآن تسمى غرابة نسبية، سبق وشرحناه. طيب، حديث يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم راو واحد فقط، وليكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يروي عن عمر رضي الله عنه عن عنقبة بن أبي وقاص الليثي، وهو راو واحد فقط، يروي عن عنقبة بن أبي وقاص الليثي مثلا سفيان ويحيى بن سعيد الأنصاري، سفيان ويحيى بن سعيد الأنصاري، هذول الاثنين دلوقتي يروون عن محمد بن إبراهيم التيمي أو عنقبة بن أبي وقاص، اثنين من التابعين يروون عن مثلا عنقبة بن أبي وقاص، ثم يروى عن هؤلاء الاثنين يروى عنهم واحد فقط، وهو مثلا نقول مثلا يحيى بن سعيد الأنصار، أو يكون مثلا أي اسم سميه، وليكن مثلا إسحاق السبيعي، ماشي؟ يبقى واحد يروى عن اثنين، نزل الحديث من العزيز هنا إلى الغرابة، نزل الحديث من أو أصبح الحديث عزيز نسبي في طبقة التابعين، عزيز نسبي في طبقة التابعين. أنت تنظر إلى الطبقة التي حدث فيها القلة أو الزيادة، يعني أنت ماشي حديث غريب، راوي يروي عن راوي يروي عن راوي، ثم بعد هذا يروي راويان عن الراوي، ثم بعد الراويان يروي واحد آخر، ويستمر الواحد عن الواحد عن الواحد إلى البخاري مثلا أو أولى المصنف. ماذا حدثت العزة النسبية عندما روى راويان عن راوي واحد؟ تمام؟ يعني مثلا اعطلك بالأرقام، زي ما أم عبد الله مثلا اعطتني أرقام، أقول لك مثلا لو أن حديثا رواه مثلا 100 صحابة، انتبه معي، لو أن حديثا رواه 100 صحابة وحديثا رواه عن 100 صحابي مثلا 1000 صحابي، يبقى 100 1000 يروي عن 100، ثم عن الألف 2، ثم عن الاثنين مثلا 20، يبقى عندك هنا الحديث هذا يحكم عنه بأنه حديث عزيز، لكن العزة هنا نسبية وليست عزة مطلقة، انتبه. يعني عزة مطلقة 2 عن 2 عن 2 عن 2، عزة نسبية 3 عن 2 عن 5 عن 4، ممتاز يا أم عبد الله، هذا هو الذي أريد أن أقول، يعني 3 2 عن 2 عن 2 عن 2 إلى منتهاه، هذه عزة مطلقة، 3 عن 2 عن 5 عن 4 هذه عزة نسبية حدثت عندي طبقتها، افترض ان طبقة 2 عن 3 هذه طبقة التابعين مثلا، يبقى العزة النسبية حدثت في طبقة التابعين، واضح؟ نذهب الى المشهور ام نقف ونعيد؟ نذهب الى المشهور، لان الوقت الحقيقة يداهمنا، نذهب الى المشهور، وانا اريد ان انتهي من الحديث المشهور. والحديث المشهور، تعريف المشهور، الحديث المشهور، اكتب معي ما رواه وانفرد بروايته 3 أو أكثر ما لم يبلغ حد المتواتر، ما لم يبلغ حد المتواتر. وهذا تعريف ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى وغيره من العلماء، ما رواه 3 فصاعدا ولم يصل إلى حد التواتر، هذا تعريف ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، ما رواه 3 فصاعدا ولم يصل إلى حد التواتر، لأن التواتر له شروط كما علمنا، أن تكون الكثرة في كل الطبقات، وأن يكون مستند خبرين الحس، تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فالمشروع المتواتر له شروط وضوابط إذا تحققت فالحديث متواتر، لكن ما رواه ثلاثة فصاعدا ولم يصل إلى حد التواتر. الوقت حتى يعني الآن حتى ترتبط المعلومات، أنا عرفت الحديث المشهور. ما هو الحديث المشهور أيها الإخوة؟ ما رواه أو ما رواه وانفرد برواته ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وكما قال ابن عثيمين في شرح البيقونية، ما رواه ثلاثة فصاعدا ولم يصل إلى حد التواتر، كلها معاني متقاربة. ما رواه ثلاثة فصاعدا ولم يصل إلى حد التواتر، هذا حديث مشهور. خذ هذه القاعدة، ليس كل مشهور عند الناس يعتبر مشهورا بالمعنى الاصطلاحي، ليس كل ما هو مشهور عند الناس يعتبر حديثا مشهورا بالمعنى الاصطلاحي. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا مشهور على ألسنة الناس حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، صح؟ أبغض الحلال إلى الله الطلاق مشهور عند الفقهاء، ولكن هذا الحديث ضعيف. ولكن هو هل شهرته على الألسنة هنا أو شهرته عند الفقهاء دليل على أنه مشهور في الاصطلاح؟ الجنة تحت أقدام الأمهات بارك الله فيه، أو خير الأسماء ما حمد وعبد، مشهور أو هذا الحديث أيضا خير الأسماء ما حمد وعبد، هذا حديث ضعيف لا يثبت لكنه مشهور. لكن الحديث الصحيح خير الأسماء عبد الله عبد الرحمن، هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل شهرة حديث ما حمد وعب خير الأسماء ما حمد وعب جعلته يأخذ حكم المشهور الاصطلاحي؟ أبدا. يعني مثلا الحديث المشهور عند الأطباء المعدة بيت الداء، هذا ليس بحديث أصلا، المعدة بيت الداء أو العجلة من الشيطان، كل هذا يظن الناس أنه أحاديث عن النبي وهي مشهورة على الألسنة لكنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهرتها على الألسنة لا يعطيها دليل على أنها مشهورة في الاصطلاح. ليش؟ لأن الشهرة الاصطلاحية لها ضوابط، المشهور الاصطلاحي له ضوابط، كما قلنا في العزيز أيضا يأخذ هنا الحديث المشهور له تعريفات وله ضوابط. ما رواه ثلاثة فصاعدا ما لم يصل إلى حد وما لم يصل إلى حد التواتر، تمام؟ في يعني في كتاب من أراد أن يرجع إليه قد صنف في هذا الباب الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، جمعها وألف فيها العلماء مثل كتاب اسمه تمييز الطيب من الخبيث، تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، هذا كتاب جيد جدا، تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، تمام؟ فالمشهور على ألسنة الناس لا يعد مشهورا اصطلاحا. أو مثلا حديث يقول لك أدبني ربي فأحسن تأديبي، مشهور قوي، مشهور جدا، أدبني ربي فأحسن تأديبي، وأصلا هذا الحديث من الناحية الاصطلاحية حديث موضوع، حديث موضوع، تمام؟ مثال للحديث المشهور هو حديث قبض العلم، حديث قبض العلم تمام. حديث قبض العلم أيها الأحبة هو حديث مشهور، حديث مشهور يرويه يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص، يرويه أمنا عائشة رضي الله عنها. فهذا مثال ثلاثة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الثلاثة يرويه عن عروة عن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن أحد الصحابة يرويه أيضا عروة بن الزبير إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا معلش يا إخوة بس هنقف عند هذا الحد وإن شاء الله بنكمل في اللقاء القابل إن شاء الله عز وجل ما تبقى لنا تقريبا إحنا خلصنا الحديث المشهور لكن إن شاء الله سأعيد على ما شرحته في هذا الدرس الآن نحن تكلمنا في هذا الدرس في هذه الليلة المباركة عن الحديث باعتبار وصوله إلينا قلنا أننا ينقسم إلى قسمين حديث متواتر وحديث آحاد والمتواتر ما تواتر لفظه والمتواتر معنوي عرفنا المتواتر معنوي ثم بعد ذلك قلنا أن حديث الآحاد ينقسم إلى حديث غريب وعزيز ومشهور والغريب ما رواه راوي واحد والعزيز ما رواه راويان والمشهور ما رواه ثلاثة أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر ويعني اسمحوا لي أن أنصرف الآن إن شاء الله بنكمل ما تبقى لنا من الكلام عن هذا الفرع والحديث المشهور ثم نبدأ بعد ذلك في تناول بعض الأحاديث أقسام الضعيف نبدأ نتكلم إن شاء الله عن أقسام الحديث الضعيف قسما قسما مع ضرب الأمثلة إن شاء الله عز وجل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم جميعا وأن ينفعنا بما سمعنا في هذه الليلة وفي هذا المجلس إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا وقبل أن أنصرف على عجالة في أحد له سؤال فيما شرح إلى الآن أيها الأحبة أحد له سؤال فيما شرح حتى الآن طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.